الناس اللي شفنا الحديث اللي هو علموا ابنائكم الصلاة وهم ابناء سبع وادروهم عليه ابناء العشر. شيخنا قد يرد سؤال وهو الاستشكال في حالة الضرب والاطفال نفسهم سن العشرة لا يجب عليهم الصلاة. اهلا كيف حالك؟ جزاك الله خير. النهي عن صيام يوم السبت مطلق. الحديث يا شيخنا علموا ابنائكم الصلاة وهم ابناء سبع واضربوهم عليها وهم ابناء عشر. علموا ابنائكم الصلاة وهم ابناء سبع واضربوهم عليها وهم ابناء العشر. قد يرد سؤال هنا وهو كيف يضرب الصبي وهو الصلاة غير عليه غير واجبة؟ يعني استشكال في الفهم فقط. السؤال من مسلم ولا من كافر؟ هذا السؤال من مسلم ولا كافر؟ من مسلم. ما يجوز. ما يجوز السؤال. شيخنا شراء المسلم يجب ان يكون موقفه تجاه الاحكام الشرعيه هو كما قال تعالى في القران الكريم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اما كيف ولما هذا سؤال لا يرد فيما جاء في الشرع نصا في الكتاب او في السنه. لكن على العكس من ذلك لو ان رجلا عالما سألته سؤالا وأجابك بجواب من عنده فلك أن تقول لما وكيف. أما ورسول الله هو الذي يتكلم ما ينبغي لمسلم أبدا أن يقول لما أو كيف. هذا أولا. ثانيا هذا أمر للولي الصبي أو الصبية أن يضرب ولده أو ابنته إذا بلغت السن هذه تأديبا وليس فرضا عليها وإنما فرض عليه أن يؤدبها. واضح؟